فيها إيمان ثم العمر. افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان. فكرة ان انت ابنك يعني لا تلحقه الا بناصح الله سواء مهما كان قريب ولا بعيد. ولذلك لقيت واحد مثلا مصاحبة واحدة يعني واحدة مش ما بتنصحهاش في اخرتها, مش حريصة على مصلحتها. ابنك مصاحب واحد مش انت رايح مع مين, رايح مع فلان صاحبي, هتعمله ايه؟ هو عيل اصلا ممكن ما بيكونش بيعمل مناكير كبيرة, بس هو مش بينصح ليه, ما بيقولوش لا طب انت صليت ولا لا, طب بص هنكمل بعد الصلاة, ما بيقولوش لا طب لا ده انت خلي بالك انت بتقول كده ازاي. الناصح لذلك دي من الحاجات المهمة جدا. خد بالك ان انت في اوقات كتيرة احنا ما بنركز, يعني انا شفت يعني في الفترة اللي فاتت دي ان اكبر مشكلتين في هذا الزمان بيهددوا ولادنا التليفون الانترنت واصحابهم. انت بيوصل لدرجة ان ابنك بتحس ان واحد تاني فعلا, ممكن تحس ان ابنك اللي انت بقى مربيه وعارفه وعارف اخلاقه وعارف ان هو انسان كويس جدا بتلاقيه واحد تاني اصلا, هو لدرجة هو نفسه مش ما بياخدش باله من التغير بيحصل فيه. يعني ابنك مثلا مؤدب تلاقيه بقى بيقول الفاظ مش كويس, ابنك اللي هو يعني لدرجة تقعد مع نفسك كده طب ده بيجيبهم منين. عارف انت لما تلاقي مثلا عندك فار في الشقة كده وانت مقفل كل حتة, ده جاي منين ده؟ صحيح والله تقعد تفكر كده, طب ما الولد ده كده ليه؟ طب ما ابوه حد محترم وما بيسمعش الكلام ده من ابوه, وام ست محترمه, ومش عارف جده وجدته ناس محترمين ما بيسمعش الكلام ده, بيجيبه منين؟ ومثلا ما بتروحش بقى مثلا تسيبه في الشارع, بيجيبه منين؟ تصدم بان صاحبه هو ايه, هو مصدر السفاله دي, وصاحبه ده يبقى شكله من بره عامل ازاي, حلو جدا حلو جدا. فانت البنت مثلا ممكن تبقى لابسه نقاب ولا لابسه حجاب وبنت شكلها محترمه جدا, بس بينهم وبين بعض بقى سفال عادات. ولذلك من الضروري جدا جدا, مفيش حاجه اسمها انت رايح انت وصاحبك لا طب اقعد هنا اقعد قدامي اتكلموا قدام, شوفهم بيتكلموا مع بعض ازاي, لانك لو شفت مكالمه واحده من كلامهم مع بعض هتصدم, اصلا هتصدم فعلا حرفيا هتصدم. إيه؟ انت هتخسر ابنك ولا تخسر بنتك دون ان تشعر. فدي اول حاجة من الحاجات, المشكلة الكبيرة انك تسيبه مع الانترنت. والمشكلة التانية بقى تسيبه مع الانترنت وصاحب سوء. سؤال, هل اصلا انت لما بي عندك صاحب سوء بتبقى مقتنع انه صاحب سوء؟ في الغالب ما بتقتنعش انه صاحب سوء, في الغالب بتشوفه ايه؟ لا كويس, هو مش وحش يعني, ايوه هو عنده بص بس هو ايه كويس, لا بيحبني, ده جدع جدا معايا, ده مش عارف ايه. فلذلك رأي ابنك في صاحبه لا يعتد به, مالكش دعوة برأيه في صاحبه اصلا. اولا هو ما عندوش معايير تمييز, مبدئيا ما عندوش معايير تمييز خلاص. ولو عنده معايير تمييز فهو لمجرد ان الواد ده بقى بايه, هو بيحبه بيألفه, ممكن تكون بيحب الواد ده عشان بيضحك بس, لا لا عشان بيضحك بس, هو في حاجه اسمها موافقه طبع, طبع ده راكب على طبع ده بس مش اكتر من كده. فلاغي عقله اصلا, ما يفكرش بعقله, مش هيفكر في دماغه خالص, وخصوصا البنات, عشان البنات عاطفيين. فلمجرد ان واحده حبيبتش مش عارف ايه وتبعت لها قلوبه فاتيخ خلاص كده, دي بقت ايه؟ صاحبتها. مين؟ دي اختها وامها وابوها ومش عارف ايه, وما عرفش اتنفس الهواء من غيرك, لان هم اصلا كائنات مبالغ فيها. هي صحيح هي بت ايه يعني اول كده بس خلاص على كده. فالبنات بالذات هم عندهم ايه, ان يعني كده كده عندها مخزون عاطفي, وخصوصا لما تبقى بنت بس انا محترمه في بيت محترم, فعندها مخزون عاطفي مكبوت, اما تصدق تلاقي ايه واحده بقى تنفجر فيها, ما صوره المشاعر دي تنفجر في البتاع البنت اللي عرفتها دي. وبقى عمالين بقى وبحبك وحشتيني ما شفتكيش ما كلمتنيش ما كلمتكيش مش عارف ايه. في 10 ايام يا باشا، في ظرف 10 ايام احتلاء صحيح، الدماغ ده اتشال وتحط مكانه جزمة خلاص، وما بقتش بتفكر اصلا خلاص على كده. هتاخدها بقى واحدة واحدة دون ان تشعر. هم مش قصدين يفسدوا بعض، بس في الحقيقة هم بيعملوا ايه؟ بيفسدوا بعض. هم مش قصدين بس بيفسدوا بعض. ليه؟ مفيش اي رقيب بقى، مفيش هنا ام بتركز ولا ام بتركز ولا اب بيركز ولا اب بيركز. لا في ولذلك خد بالك من اللقطة بقى، مفيش حاجة اسمها ثقة، مفيش حاجة اسمها ثقة، دي كذوبة. ماشي، مفيش حاجة اسمها ثقة، انا واثق في ابني. لا، ما يمنعش برضو انك تعمل ايه؟ عادي، انا واثق فيه بس برضو بقلب وراه المشكلة. فهمت؟ انا مش هتجسس عليه، لا تعالى وريني بنفسك. على فكرة انا براقب موبايلك عشان تبقى فاهم. على فكرة انا مش عارف ايه، ماشي، عشان بقول لك عشان ما تفتكرنيش بتجسس عليك، عشان الشرع ما يحلليش، بس انا بقول لك انا براقب موبايلك. هتفتح مش عارف الانترنت، تفتحه على الكمبيوتر هنا في الصالة. الحوار بتاع الثقة ده انساه. ليه؟ لان اصلا هو الانسان بطبيعته نفسه بتغلبه. انت نفسك لو اتحطيت قدام المعصية كده ممكن تعمل ايه؟ بتنسى ربنا، بتنسى عهد ربنا حقيقي. ما هو ربنا عاهد لك انك ما تعملش المعصية دي، بتعمل ايه؟ بتنسى عهد ربنا. انت بقى يا كبير بقى يا مش عارف ايه يا شيخ يا شيخ يا زي الفل، انت بتنسى عهد ربنا ممكن تعمل المعصية. بأي منطق انت هتعمل ايه؟ هتروح تسيب عيلك وتقول ايه؟ عطيله الثقة. مش حاجة اسمها عطيله الثقة، مفيش حاجة اسمها عطيله الثقة واديله الثقة عشان مش عارف ايه. لا انا واثق فيك على فكرة وكل حاجة وزي الفل، بس انا مش هخونك، انا مش هديك فرصة انك تخليني اخونك، ان كل حاجة على ايه؟ انا مكشوف الباسوردات بتاعتك معايا، في اي وقت عادي ممكن افتح الموبايل واخش اتفرج واعمل كده عادي مرة مرتين. انما تسيب ابنك مثلا بالاسبوع اسبوعين ثلاثة بتشوفش موبايله، وتيجي تشوف موبايله تصدم، وطبعا بقى يبقى وقعتك سودة. لو هو مصاحب واد بقى من العيال اللي بتايه اللي بيعلمه يخفي الهيستوري مثلا بتاع الايه بتاع السيرش بتاعه يا وما يعرف، وبعدين بقى ما بيوقعش الا بايه؟ ان هو مثلا عرف ازاي يخش مثلا على جوجل كروم وبعدين يمسح، وعرف ازاي يمسح ويعمل بصمة للتليجرام وبصمة للواتس، نسي يعمل البصمة بتاع اليوتيوب، نسي يعمل بتاع اليوتيوب. كمان لما يعرف شيطان من هؤلاء الشياطين لا دي خصوصية، مش خصوصية، لان هو لو تساب لنفسه هيدمر نفسه. بكرة يكبر ويكون راشد وهو بنفسه هيعرف يتحكم في نفسه، ما يعملش حاجة زي كده. فما فيش حاجة اسمها ثقة مفرطة، انسى كذوبة الثقة دي. انا واثق فيه، لا فيش حاجة اسمها واثق فيه، انا واثق فيك وكل حاجة، بس ما روحش اعمل ايه؟ ما روحش احط ابني قدام النار. انا واثق انك مش هتتحرق، ودهنه بنزين. لا طبعا مش منطق يعني. انما للأسف الشديد حتى لو كان مين، انسى كذوبة الثقة دي مش حاضرة، لان انت هتخسر عيلك، هتخسره الاصحاب والانترنت، يعني لو هذه الثلاثية. ولذلك هنا هم لما بيقولوا سيدنا يعقوب بيقولوا ايه؟ وإنا له ايه؟ ان هم عارفين ان هو ما بيسلموش الا للناصحين ليه، انه ما بيسلموش الا لايه؟ للناصحين ليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. المؤمن ما يغشش، ما يخدعش، ما يكذبش. اللي يساعد انسان على انه يغش ولا يخدع ولا يكذب ده منافق. في صفة من صفات المنافقين، ما ينبغيش ان انت ايه تسلم حد ليه. وإنا له ايه لناصحون. ونصيحة يا جماعة معلش ابعد من كده بقى، حتى في هذا الزمان، في هذا الزمان مفيش حاجة اسمها ثقة مطلقة في حد. يعني احنا مثلا في للأسف الشديد مثلا في القصة بتاعت التحرش مش التحرش دي، المتابعة بتاعت نسبة التحرش في الأطفال، المفزع ان 70% من المتحرشين اقارب، 70% متحرشين اقارب. وخصوصا لو مش يعني مش متدينين، فاهم انت؟ لو مش متدينين يعني ما فيش حاجه اسمها ايه ده عمه يا جدع. لا، ما هو عمه ده مش متدين، عمه ده بيتفرج على حاجات بتهيج الغرائز بتاعته يعني عادي، يعني ايه المشكله؟ عمه ده يعني ما بيدخن ومش عارف لا ما فيش حاجه اسمها كده. 90 في النسبه الاغلب من المتحرشين ايه؟ اقارب. لذلك ما فيش حاجه اسمها حاجه مطلقه كده. لا، ما وخصوصا زي ما قلت لو مش ملتزم. انسان ملتزم الى حد كبير هو يخشى ربنا، ما هيبقاش عنده هذا العفن اصلا. انما للاسف الشديد لا، مش ملتزم. واحنا يعني احنا يعني كنا اخذنا في الدكتوراه جزء كبير في هذه المساله. الولاد بيتدمروا نفسيا، بمعنى حرفيا الطفل بيتدمر نفسيا حرفيا، حصل له تدمير نفسي واضح جدا. فلان تخيل بقى ان هو يؤتى من قبل مصدر ايه؟ امانه. انا حتى احنا ناويين اصلا انا بفكر اصلا في بهجة كده في صورة لان احنا يكون عندنا فيها برودكت او منتج لهذه المسألة، لانها لا يعني استشرت بشكل رهيب جدا. مفيش حاجة اسمها انت ابنك نفسه لازم يوعى، ان اي حد يعمل كده ده لو كان مين لا ده مش صح، فاهم؟ ابتداء الطفل ذاته لازم يوعى، يعني التعويل الاول على ان الطفل ايه؟ يوعى، لازم يفهم ان اللي يعمل كده يبقى كذا خلاص. وانت ما ده اول حاجه، اول نقطه، مع ان انت بقى حفاظك على ان مش عارف ما تسبش مع حد مش عارف ايه والكلام ده كله، لان للاسف الشديد وخصوصا الفترات اللي استطيع الطفل فيها ان يدفع عن نفسه، يعني الطفل الصغير ما عرفش يدفع عن نفسه اصلا، يعني عيل مثلا 7-8 سنين هيدفع عن نفسه ايه؟ ولا بنوته 8-9 سنين تدفع عن نفسها؟ لا، وبقى بيهددوا انك لو اتكلمت ولا مش عارف ايه ولا كذا، يعني الله المستعان. فالشاهد يعني اللي فتح القصه دي وان له لايه؟ لناصحون. ناخد بالنا هنا ان في من المعالم المهمه عند الانبياء ان لا تسلم ابنك الا لناصح له. ما فيش حاجه اسمها ده قريب ده غريب ده كذا، لان في اوقات على فكره انت ممكن مثلا تقول ايه؟ انت سايب ابنك فين؟ والله سايبه عند اختي، واختك دي تكون ما بتحبش عليك ولا حاجه عشان بتكره امه، فاهم ده؟ انت سايبه عند مين؟ الزجاجة حسابه عند اخويا، جدع اخويا، واخوك ما بيحبش عليك اصلا عشان بيكره امهم مثلا. يعني لازم انت مش فكره قريب ولا بعيد، فكره ايه؟ ناصح لهم ولا مش ناصح لهم، محب لهم ولا مش محب لهم. انت ممكن على فكرة ما تاخدش عيالك تسيبهم عند مثلا اخوك من الناس، بس ممكن تسيبهم عند واحد صاحبك بيحبهم وبيحبوه وفاهم انت وامين عليهم، وممكن لا حد تاني بيحبهمش على حال، هو بيديك بس كده ايه يعني زي ما الشاعر يقول يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويرغم كما يرغى الثعلب، بيديك كده في الاول ازيكوا حبايب مش عارف ايه وكلام، ولو سبت له كاميرا كده صورت بيعمل ايه فيهم وتلاقي عيالك نافرين بس مش عارفين يقولوا، مش قادرين العيال مش قادرين يقولوا اصلا احنا ما اصل احنا هنقول مش عارف كذا بيعمل كذا. مش طبعا ده اشكال تاني اصلا، ان هو الطفل في الغالب عارف انه لا يصدق، مش هيصدق لما الموضوع يبقى بينه وبين واحد ايه؟ كبير قريب، مش هيصدق. يعني كانت في قصه كده الدكتوره كانت بتحكي لنا في الدكتوراه، سر المشكلة ايه؟ ان البنت لما راحت اشتكت لامها، تشتكي من خالها، امها فزعت فيها وخربت الدنيا وانت مش عارف ايه وازاي تقولي كده على خالك، تمام؟ فالبنت اصلا لقيت نفسها تعمل ايه؟ وامها عارفة ان خالها ممكن يعمل كده، بس ما ردت الرد ده عشان ما تتعرش بيه قدام جوزها وضحت ببنتها. يعني الدكتوره كانت بتحكي لنا على البنت دي متدمره اصلا، يعني كانت متدمره، كانت بتحكي لنا يعني اصلا هي تشخصت، هي شخصتها بعد حوالي 13 جلسه، يعني هي مش عارف البنت جايه اصلا بتتعالج حاجات نفسيه ومشاكل كتيره جدا، بعد 13 جلسه هناك اكتشفت ان دي المشكله، خدت بالها ان المشكله كانت هنا اصلا، بس هي مش ايه البنت بقى تخش بقى في عدائيه مع امها وعدائية مع مش عارف مين ودخلت مش عارف قصص كده كبيرة كتيرة قوي. ولذلك انت لا يترك لا يترك الا لناصح, لا يترك الا ايه الا لناصح. وانت عول عادي ادي ابنك الثقة, ادي له الثقة. الثقة في ايه؟ قل لي لا. ولما ياخد حاجة لما ياخد اكشن مش مشكلة امشي ورا في الاكشن ده, انما لا استنصر بيك ايه انصره, بس انصره ايه انا معلش هروح لو لقيت ابني غلطان عادي بروح معاه, ولو لقيته غلطان هقوله لا نكس, هقوله انا جيت لان انا اصلا انت ما ينفعش تستنصر بيه وايه في اي وقت وما تلاقينيش في ظهرك, بس انت لازم تتعاقب على ان انت اللي غلطان. انا مبسوط انك عملت حاجة كويسة, ان انا لما ان انت لما حصلت لك حاجة جيت استنصرت بابي ودي حاجة كويسة جدا, بس انت غلطان فلازم تتعاقب. فهم ما ايه ما ربطتهمش بايه ببعض عشان المرة الجاية هيجي استنصر بيك. انما انت لما بتعمل كده انا بستنصر البابا بيعمل ايه بيضربني انا. فهم انت انا بشتكي له بيعمل ايه بيطلع انا الغلطة مش هشكي له بقى تاني, هتصرف بنفسي. وطبعا الازمة بتبقى اكبر مع الستات, ان تلاقي راجل غبي تيجي مثلا تشتكي له تقول له ايه انا مش عارف الموبايل في رقم بيرن علي, ما قلنا الموبايلات والزفتات ومش عارف ايه وكذا وكذا وعلى الطلاق ما انت ماسك بولتون. فطبيعي هي لو حصل لها ايه مش هت ايه مش هتقول ردة الفعل اللي يعني المبالغ فيها اللي هي ما فيهاش نوع من الحكمة هتخلي ايه تخلي المرة الجاية ما يقولكش اصلا نو طيب ماشي طب احنا مش قلنا نعمل كذا كذا كذا طيب خلاص اديني رقم طيب ممكن نغير الرقم ده لا بس انا بحب الرقم ومش عارف ايه بتحب يعني مش فاهم يعني بتحبيه بيحصل ايه لا بس انا واخد عليه قص كذا قص كل صحباتي عارف هو انت هيلاري كلينتون والناس عارفاه ومش الناس عارفاه محسساني بقى ان ايه اللي هيحصل بقى لما الرقم يتغير سيتوقف العالم سيتوقف العالم توقفت عجلة العجلة السياسية للعالم والكهرباء بقى هتتقطع وما يبقاش في بقى انترنت في العالم ومش ما بقى الرقم اتغير بتاع السفيرة عزيزة صحيح طب لا ما يتغير الرقم عادي يعني نبقى يعني متصالحين مع كده لا انا مش هغير الرقم خلاص مفيش مشكلة مش هنغير الرقم ان شاء الله هنغير الموبايل هناخد الموبايل خلاص واحتفظ بالرقم الرقم ده جميل بص بيتركب كده بين الصوابع بيبقى هايل بيلقط شبكة حلو قوي ولو عايزة بقى فيسبوك على الصابع التاني بتاع جنب التاني كده دوس كده فيسبوك وهنا التليجرام ماشي كويس قوي كده بشتغل بيه خلاص يعني رقم بقى مزعج وبقى رخم وبقى بيحصل منه مشاكل ايه انما مثلا بقى طبيعي مرة مرتين ما فيش حد بيخلو من ايه من الكلام ده مش هروح ده مش تقعد بقى كل ما حد يعمل تقول لها ايه نغير الرقم كل ما حد يعمل غير الرقم انا مثلا ربنا عافينا احيانا شله من الـ من الـ من الفسده الفسقه بيوزعوا الرقم ايه عليهم ويقعدوا بقى ما لهمش حاجه كل يوم حد يتصل تاني يوم حد يتصل تالت يوم حد يتصل رابع يوم حد يتصل الرقم بقى موبوء يعني خلاص فخلاص ما عادش ليه لازمه بقى انما يكون بقى حصل اتصال مره ولا مرتين ما حدش هيخلو من هذا الايه من هذا الكلام الرقم يتحذر ولا بتاعه والقصه انتهت انتهت لا التانيه بقى بتدمر لك دماغها تقول لك ما اقدرش اغير الرقم خلاص غير لها الموبايل ماشي انما كردة فعل لا هي مش ذنبها انها اتعكست هي ذنبها انها اتعكست هي الحمد لله حد كويس ومحترم ومؤدب ومحجبه تمام زي الفل مش ذنبها لا ده هو بقى اتعكست ازاي قلت اتعكست ما انا قلت لك ما تخرجيش من البيت طب يعني مش عاد بعد شويه لا ما انا قلت لك ما تعيشيش اصلا طب ما هتعمل ايه اصلا هي كامرأة تعمل ايه ما علينا فالحاجات المهمة ان ردة فعلك لما يجي يحكي لك على ايه على مشكلة انت لازم تثمن خطوة ايه رجوعه ليك لازم تثمن هذه الخطوة وتشجعها انا مبسوط ان حصل كذا كذا كذا كذا ثمن الخطوة دي ابتداء وبعدين هو في خطأ خلاص يعالج خطأه ما يعني ما نخلطش بين الايه بين الامرين زي مثلا كنا بقول دايما المعلمات نقول لها مثلا ولدي امي تسالي سؤال فيقوم يجاوب اجابه غبيه ما تروحش تقول له ايه يا ابن الغباوه دي هو مش لا انه نثمن خطوه انك شاركت على فكره على فكرة انا مبسوطة جدا انك شجاع وبتشارك، وعلى فكرة دي حاجة هايلة، وأيا كان مهما حصل تكررها. بس لا يعني الإجابة دي صح، بس لسؤال تاني، الإجابة دي مش هي الصح، مش هي الأصح هنا، مش مناسبة هنا، ممكن نفكر شوية. لأن أنت بتعمل إيه؟ بتقفل الإيه؟ بتقفل الصح والغلط، مش هعمل الصح. نفس القصة في ردود الأفعال، مثلا مراتك معاك مش عارف، أنت لما تدروش فرصة أنه يحكي، يعني أنت بالعكس ده انت تلوم انه ما حكاش، تلوم انه حكى لك متاخر، تلوم انه جاي لك بعد ما الدنيا ايه خربت وباظت. طب ما تجيلي في الاول تقول لي مفيش مشكله، انا هتصرف، انا هحاول احل المشكله عادي، هتفهم. المهم ما علينا. الشاهد يعني جزء من الاشكال في المسائل دي هو ايه، ان انت ما بتديش مساحه الثقه اللي بتخليه ايه يحكي، ان هو نفسه لابد انه يوعى، الوعي مسألة في منتهى الخطورة، يوعى بكل حاجة، خلي بالك من كذا حبيبي وانتبه لكذا، وخلي بالك من كذا ولو حصل كذا. هذا اللون من الوعي لا بأس به. مع وعيه ده اديله الثقة ان لو حصل اي مشكلة او اخطأ اي خطأ تعالى مش مشكلة، طب خلاص ماشي، بس احنا المرة الجاية نخلي بالنا من كذا. وحاول حتى لو انت متضايق او زعلت انه غلط ما فيش مشكلة، يعني حاول تتجاوز دي وبس، تتحمل شوية بس عشان خاطر ان انت ما تقفلش نقطة في منتهى الأهمية. احنا من اكبر المشاكل اللي الواحد مثلا ممكن يندم عليها هي فكرة انك تفقد التواصل، سواء صح او غلط، حتى لو بيعمل حاجة غلط، انك تفقد التواصل، نيجي يكلمك ويحكي لك. وكلمنا عن المسألة دي مع سيدنا يوسف، لما مجرد انه شاف الكلام ده فجأة ايه جاء في قناة اتصال واضحة بينه وبين سيدنا يعقوب. المهم كلمة وإن لو لناصحون، كلمة في منتهى الخطورة، ان انت لا تسلم ولدك الا لناصح، ناصح له، مش ناصح من النصاحة والشطار، ناصح له فعلا بيحبه، بيخاف عليه، حريص على دينه اخرته، من الاخر يرقبك فيه. النقطة الاهم امين عليه، انسان امين عليه، امين عليه ايمانيا، امين عليه وجدانيا، امين عليه بدنيا. لان للأسف ممكن تجد من الناس المحبين اللي هو مش امين عليه ايمانيا، وممكن تجد اللي هو امين عليه بدنيا بشكل غير عادي بس مش امين عليه وجدانيا، بيضايقه نفسيا، ممكن بيفضل غيره عليه بشكل يعني بيستفزه، ما بيعملوش بشكل كويس في احترام. فيعني تتحرى ان يكون امين ايمانيا وامين وجدانيا وامين. احنا للأسف ما بنركزش الا في الامين ايه بدنيا، بدنيا دي بس، انما انت ما الا يعني الله المستعان. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك عشان سخرت لك. رؤيتهم بنت للدنيا ايمان ثم العمر، افتقروا للرب الصمد فالله عليه